أسرب القطاع هل من معير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير فجاوبنني فجاوبنني من فوق غصن أراكة ألا كلنا ألا كلنا يا مستعير معير وأي قطاة لم تعرك جناحها فعاشت بضر والجناح كسير السر والخطأ يعني يا رسول الله يا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يا صحابة رسول الله السر والخطأ هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير السر والخطأ يعني يا رسول الله يا صديق رسول الله يا سيدنا عمر يا صحابة رسول الله السر والخطأ هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير فجاوبني من فوق غصن أراكة أي كناية فجاوبني فجاوبني يعني من وراء سحر الغيب فجاوبني من فوق غصن أراكة ألا يا مستعير يعير وكل قطاة يعني كل حد مقرب من الله لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير ينكسر جناحها يعني تقطع واحد تلاقي وراك يهتدي بهدية مسرور من سلوكك وسلوك الثاني والرابع والثاني افتح صدره كن له أرض فكن أرضا لنزرع فيك وردا فإن الورد منبته تراب كن أرضا له حتى تأخذ بيده وتدله